مع اندلاع الانتفاضة الأولى في التاسع من كانون الأول عام 1987، يفتح الشيخ للمجاهدين باب المقاومة بيمينه الطاهرة بعد أن أشعل فيهم جذوة الإسلام، فكانوا لله الصفوة وكانوا للوطن حماس. حماس. وإنها لمقاومة، وإنه لجهاد، إما النصر وإما الشهادة. وأملى الشيخ على إخوانه كلمات البيان الأول للانتفاضة، فتلقفها الشعب بقلبه وهو يردد عبارته التي حير مغزاها المحتل: وأنا الغريق فما خوفي من البلل. يلي زرعت الشجرة الحرة في كل مسجد وبيت وحارة، طلعت كثرت صارت ثورة، جماهير بإيديها حجارة. يا شيخ أحمد طوف بلادك، كل ولاد الوطن ولادك. يا شيخ أحمد طوف بلادك، كل ولاد الوطن ولادك. انت سلاح وإحنا زنادك، وبيدك للناصر إشارة. بل يمشينا وجينا لخن يونس حتى غزة، سرنا بمسرتنا وغنينا أناشيد الشهداء والعزة. بل يمشينا وجينا لخن يونس حتى غزة، سرنا بمسرتنا وغنينا أناشيد الشهداء والعزة. يا إرادة ويا حجارة بدينا، هز ركان الغاصب هز. يا إرادة ويا حجارة بدينا، هز ركان الغاصب هز. يا وسق تراب الوطن الغالي من هذه الغالي. اكتب يلي قاعد جنبه لما بيحكي بيانه الأول، صوته ينطق عن شعبه كلمة ما يوم بيتحول. تبي اللي قاعد جنبه ولما بيحكي بيانه الأول، صوته ينطق عن شعبه كلمة ما يوم بتحول. قلب يغرد ما في بقلبه ذرة خوف إنه يتبلل. قلب يغرد ما في بقلبه ذرة خوف إنه يتبلل. ورح نتحدى الموت ونبقى مواج البحر الهدارة. شعب عظيم ويشهد الله، يتقاسم يرغيف وزاده، رايات الحرية على ما بيترك أرضه وبلاده. شعب عظيم ويشهد الله، يتقاسم يرغيف وزاده، رايات الحرية على ما بيترك أرضه وبلاده. والمبعد عمره ما تخلى وقاوم هالغربة وبعاده. والمبعد عمره ما تخلى وقاوم هالغربة وبعاده. ومنك ياسين تعلمنا بالمبلي عن رد الغارة. يلي زرعت الشجرة الحرة في كل مسجد الجماهير في ايديها حجاره.